يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبيان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حابب أن أتكلم معاكم عن فضل تعلم التجويد قبل ما نبدأ سلسلة اقرأ وارتقي اللي بإذن الله نشرح فيها أحكام التجويد باختصار. أنت ممكن تكون مفكر أن تعلم التجويد ده للناس اللي عندها وقت فاضي وأن دي حاجة زيادة ممكن تقرأ من غيرها، وللأسف دي فكرة غلط. بعد اللي اعترفه النهاردة في الدرس إن شاء الله الفكرة دي هتتغير تماما، وحتى لو مشغول هتفضي نفسك علشان تتعلمه. أول حاجة هبدأ بها كلامي أنك لازم تعرف يعني إيه قرآن. قرآن ده كلام تكلم به الله عز وجل، وهو سبحانه أول من رتله. قال تعالى ورتلناه ترتيلا. وبعدين سيدنا جبريل سمعه من ربنا عز وجل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه مرتلا، ونقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة زي ما سمعه من سيدنا جبريل عليه السلام. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فقال ورتل القرآن ترتيلا. ورتل هنا فعل أمر، يعني احنا كده مأمورين بترتيل القرآن، والعلماء قالوا ان من الترتيل القراءة بالتجويد. اسمع كده الآية دي، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهنا أسألك، هل انت شايف ان تلاوتك للقرآن دلوقتي هي فعلا حق تلاوته؟ طيب تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومفيش شك ان علوم القرآن هي اشرف واعلى العلوم ومنها علم التجويد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. خدت بالك من اول حديث بيقول يقال لصاحب القرآن، هل انت مصاحب القرآن؟ طيب في صاحب ما يعرفش يتكلم لغة صاحبه؟ الحديث بيقول كمان كما كنت ترتل في الدنيا. هل لو سمعنا قراءتك دلوقتي نقدر نقول عليها ترتيل؟ طيب انت واخد بالك اصلا انت هتقرأ قدام مين؟ انت هتقرأ قدام ربنا سبحانه وتعالى. هل دي القراءة اللي جاهز تقرأ بيها قدام ربنا ويرضى عنها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني. وده النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر، يطلب من ربنا يرضى عن تلاوته للقرآن. هل أنت راضي عن تلاوتك؟ وزيادة على ده كله تعلمك للقرآن ده اصطفاء من ربنا ليك، والدليل على كده قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. طيب أسألك سؤال، هل نفسك تبقى أحسن واحد في الدنيا؟ اسمع كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل نفسك تبقى مع الملائكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. وهل يعقل انك تتسمى ماهر وانت مش عارف تقرأ القرآن بالتجويد؟ هل نفسك تبقى من اهل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. اختم كلامي برأي العلماء في حكم تعلم التجويد. العلماء قالوا قراءة القرآن بالتجويد فرض عين على كل مسلم، ولو انت حاسس ان تعلم التجويد ده حاجة صعبة ومش مقدور عليها حابب أبشرك ببشرة من عند ربنا. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وافتكر دايما قول ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. توكل على الله وابدأ رحلة التجويد، وهتلاقي روابط في وصف الفيديو هتساعدك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبع. تبيان متأملين في بوح آية ربنا.